تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم بسبب إيمانهم إلى سلوك السبيل المؤدي إلى الجنة أو لإدراك الحقائق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم أو لما يريدونه في الجنة. ومفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح، لكن دل منطوق قوله بإيمانهم على استقلال الإيمان بالسببية، وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف له. تجري من تحتهم الأنهار استئناف أو خبر ثان أو حال من الضمير المنصوب على المعنى الأخير، وقوله في جنات النعيم خبر أو حال أخرى أو من الأنهار أو متعلق بتجري أو بيهدي. دعواهم فيها أي دعاؤهم: سبحانك اللهم، اللهم إنا نسبحك تسبيحا، وتحيتهم ما يحيي به بعضهم بعضا أو تحية الملائكة إياهم فيها سلام، وآخر دعواهم أي وآخر دعائهم أن الحمد لله رب العالمين أن يقولوا ذلك. ولعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال، ثم حياهم الملائكة بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف الكرامات، أو الله تعالى فحمدوه وأثنوا عليه بصفات الإكرام، وأن هي المخففة من الثقيلة وقد قرئ بها وبنصب الحمد. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس الشر، أي ولو يسرعه إليهم استعجالهم بالخير، وضع موضع تعجيله لهم بالخير إشعارا بسرعة إجابته، لهم في الخير، حتى كأن استعجالهم به تعجيل لهم، أو بأن المراد شر استعجلوه، كقوله تعالى: فأمطر علينا حجارة من السماء. وتقدير الكلام: ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله للخير حين استعجلوه استعجالا كاستعجالهم بالخير، فحذف منه ما حذف لدلالة الباقي عليه: لقضي إليهم أجلهم، لأميتوا وأهلكوا. وقرأ ابن عامر ويعقوب: لقضى على البناء للفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، وقرئ لقضينا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، عطف على فعل محذوف دلت عليه الشرطية، كأنه قيل: ولكن لا تعجل ولا تقضي، فتذرهم إمهالا لهم واستدراجا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لإزالته مخلصا فيه لجنبه ملقا لجنبه أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما. وفائدة الترديد تعميم الدعاء لجميع الأحوال أو لأصناف المضار. فلما كشفنا عنه ضره مر يعني مضى على طريقته واستمر على كفره أو مر عن موقف الدعاء لا يرجع إليه، كأن لم يدعنا، كأنه لم يدعنا، فخفف وحذف ضمير الشأن، وكما قال ونحر مشرق اللون كأن ثدياه حقان. إلى ضر مسه إلى كشف ضر كذلك أي مثل ذلك التزيين زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الانهماك في الشهوات والإعراض عن العبادات. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم يا أهل مكة لما ظلموا، حين ظلموا بالتكذيب واستعمال القوى والجوارح لا على ما ينبغي، وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الدالة على صدقهم، وهو حال من الواو أو بإضمار قد أو عطف على ظلم. وما كانوا ليؤمنوا وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادهم وخذلان الله لهم وعلمه بأنهم يموتون على كفرهم، واللام لتأكيد النفي. كذلك أي مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكهم بسبب تكذيبهم للرسل وإصرارهم عليه، بحيث تحقق أنه لا فائدة في إمهالهم. نجزي القوم المجرمين نجزي كل مجرم، أو نجزيكم، فوضع المظهر موضع الضمير للدلالة على كمال جرمهم وأنهم أعلام فيه. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، استخلفناكم فيها بعد القرون التي أهلكنا استخلاف من يختبر لننظر كيف تعملون، أتعملون خيرا أم شرا، فنعاملكم على مقتضى أعمالكم وكيف معمول تعملون. فإن معنى الاستفهام يحجب أن يعمل فيه ما قبله، وفائدته الدلالة على أن المعتبر في الجزاء جهات الأفعال وكيفياتها لا هي من حيث ذاتها، ولذلك يحسن الفعل تارة ويقبح أخرى. إذن نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كسبوا كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبين الله عز وجل في هذه الآيات حال فريقين، فريق الكفر وما نتيجة عمله، وفريق الإيمان وما نتيجة عمله. فبدأ بفريق الكفر فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هؤلاء الذين ركنوا إلى الدنيا وكأن الدنيا هي أولهم وهي آخرتهم ولا يوجد شيء بعدها، هؤلاء لا يفكرون أبدا بأنهم يتوقعون يوما من الأيام سيخرجون من قبورهم ويجمعون مع الناس جميعا في صعيد واحد، فقد أنكروا يوم القيامة وأنكروا البعث وأنكروا النشور وأنكروا الصراط وأنكروا الميزان وأنكروا الحساب. ولذلك هؤلاء إنما كانت عندهم الدنيا فقط، إنما رضوا بهذه الحياة الدنيا، غفلوا عن الآخرة تماما، اطمأنوا إليها، قصروا في أعمالهم، قصرت همامهم على لذائذها وعلى زخارفها وعلى ما فيها من أعمال وأموال ونساء وبنين، لا يريدون أن ينزعجوا عنها. فهم كلما رأوا آية من آيات الله عز وجل أعرضوا عنها، لا يتفكرون فيها، لا، لأنهم منهمكون في غيرها، منهمكون في الأموال، منهمكون في السياسة، منهمكون في القيادة، منهمكون في كل شيء في هذه الحياة الدنيا، وكأن الدنيا لا يوجد شيء بعدها على الإطلاق، وكأن الموت لا يأتيهم. لذلك وصفهم الله: والذين هم عن آياتنا غافلون. هؤلاء إذن وعدهم الله سبحانه وتعالى لأن الآخرة لا تخطر على بالهم، ولأن البعث لا يخطر على عقولهم على الإطلاق، إنما كانت الدنيا، هذه الدنيا هي أولا وآخرا بالنسبة إليها. إن الله أعد لهم الجزاء العظيم، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هؤلاء الذين هم هذه صفاتهم، الذين تعلقوا في الدنيا وزينتها وتركوا الإيمان بالآخرة والعمل لها، إذن نتيجتهم أنهم سيأوون إلى نار جهنم خالدين فيها، كما واظبوا على المعاصي في الدنيا سيواظبوا على العذاب يوم القيامة دائما. هذا الأمر الذي تكلم الله عز وجل فيه عن الفريق الأول المنكر للبعث والنشور والراكن إلى الحياة الدنيا وإلى زينتها، غير مؤمن بنبي ولا برسول ولا متطلع إلى آية من آيات الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الفريق الثاني، وهذا عادة القرآن الكريم، كلما ذكر فريق الخير ذكر فريق الشر، وهكذا ذكر الجنة ذكر النار. قال ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مقابل هذا الفريق فريق آخر، آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن منهجا ودستورا، وبأن الدنيا مزرعة للآخرة، فعملوا فيها ما يرضون الله عز وجل. إن الذين آمنوا، ولا يكفي الإيمان، فماذا قال ربنا وعملوا الصالحات. هؤلاء اقترن عمل صالح بإيمانهم، في كل يوم يتقربون إلى الله عز وجل بعمل صالح يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم إلى سلوك السبيل، إلى طريق الخير، إلى الطريق المؤدي إلى الجنة، لأنهم فكروا في آيات الله، أدركوا الحقائق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في أمثالهم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هؤلاء أخذوا من القرآن وأخذوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوامر فانساقوا إليها وعملوا بها وطبقوها على أنفسهم أولا، فأدركوا الحقائق. إن هذا الإيمان وبسبب هذا العمل الطيب أعد الله سبحانه وتعالى لهم بهذا السبب، يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم، بسبب أعمالهم الصالحة أعد الله لهم يوم القيامة ماذا؟ وعم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. كأن الكلام يستأنف الله عز وجل، هؤلاء الفريق جزاؤهم هذا الجزاء، الأنهار تجري من تحتهم. أو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، هذا خبر أول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أو هو حالهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حالهم يوم القيامة تجري من تحتهم الأنهار. هكذا مدحهم الله سبحانه وتعالى وبين لهم، ثم قال في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أيضا خبر آخر، في جنات النعيم، حالهم في جنات النعيم. إنما جنات تجري من تحتها الأنهار هذه في جنات النعيم، كل ذلك ترى يهديهم في جنات النعيم، سبب إيمانهم في جنات النعيم. ماذا تريد أن تعلق في هذا؟ إذن ماذا يقولون وماذا يستقبلون؟ دعواهم فيها أي في جنات الخلد سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، دعاؤهم سبحانك اللهم، اللهم إنا نسبحك تسبيحا. كذلك تحييهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذن هذا السلام من الملائكة الكرام، أو هم يسلمون على بعضهم البعض. آخر دعائهم أن الشأن الذي وصلوا إليه وأن القصة التي انتهوا إليها الحمد لله رب العالمين، لقد أوصلنا الله إلى ما نريد وحقق لنا ما نبتغي، لأن الله أرسل الرسل فاتبعناهم وأنزل الكتب فعملنا بما فيها، أخبرنا بأن هنالك جزاء وعقابا، فأعددنا نفسنا للجزاء، أبعدنا أنفسنا عن العقاب بتوفيق من الله عز وجل، بدعائنا لربنا، بإخلاصنا بعبادتنا، بتوفيقنا مع رسل ربنا تبارك وتعالى. لكن ربنا عز وجل يعود فيبين لنا مسألة أخرى: هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يفوزوا بالجنة، وهؤلاء الذين تكبروا على المؤمنين وتكبروا على الأنبياء وتكبروا على العمل الصالح، ماذا يقول ربهم سبحانه وتعالى لهم؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. كلنا يعلم أن الكفر كانوا يقولون للأنبياء والمرسلين ويريدون أن تكون الدعوة والمعجزة من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ماذا؟ فأمطر علينا حجارة من السماء. هل هذا هو الطلب للمحيط؟ هل تريدون العذاب؟ لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعجل لكم الشر كما يعجل لكم الخير لعجله إليكم، لأماتكم، لأهلككم، لقضى عليكم، لا. إذن لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لن نعجل لهم العذاب في الدنيا، لا نقضي عليهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنتركهم في هذه الحياة الدنيا، سنمد لهم في الحياة. بعد ذلك هل يعودون عن ضلالهم وكفرهم أم يستمرون فيه؟ ربنا عز وجل بين حالهم وحال أيضا فريق، حال فريق آخر، فماذا قال؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان الضر، هكذا شأن الإنسان، إذا أصابه المرض، إذا أصابه الفقر، إذا أصابه التشريد، إذا أصابه إزالة الخير عنه، أخذ كيفما كان في كل أحواله، سواء كان ملقا على جنبه أو كان قاعدا أو كان قائما، يعني في كل الأحوال ماذا فعل في وقت الضرر؟ ماذا قال؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، نعم، أو قاعدا أو قائما. الله عز وجل يقول فلما كشفنا عنه ضره، ومن وراء ذلك الدعاء، نعم، وكشفنا عنه ذلك الضر، هل عاد إلى الإيمان؟ هل عاد إلى الإحسان؟ هل ترك الكفر والضلال؟ هل ترك الشرك بالله تبارك وتعالى؟ لا، استمر على كفره، انتهى الأمر، دعانا استجبنا له، لكن بعد ذلك كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كأنه لم يدعنا، كأننا لم نخفف عنه من ذلك الضر الذي أصابه في هذه الحياة الدنيا. إذن ربنا عز وجل قال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، مثل ذلك التزيين الذي زينه الله للمسرفين في هذه الحياة الدنيا، فانهمكوا في شهواتهم وأعرضوا عن عبادات ربهم تبارك وتعالى. لكن هل من معتبر؟ هل من متعظ؟ انظروا أيها الناس، يا أهل مكة، انظروا في من كان حولكم، انظروا إلى أقوام سابقين أنتم تعرفونهم وتعرفون أسماءهم وتعرفون قصتهم وكيف أهلكهم الله عز وجل، جعلناهم عبرة لمن يعتبر. لكن هل تعتبرون؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، قرون، أمم كانت حول مكة، كانت في جزيرة عرب، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. أين قوم صالح؟ أين قوم ثمود؟ انظروا إلى الحاقة التي حقت بهم، انظروا إلى الناقة ماذا حدث لهم بسببها، انظروا كما قال ربنا عز وجل وأقسم: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. يا أهل مكة، لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لما كذبوا الرسل، لما استعملوا قواهم، لما استعملوا جوارحهم لا فيما ينبغي ما أعدت له. جاءتهم رسلهم قالت لهم بالمعجزات والأدلة والبراهين: نحن أنبياء الله، نحن رسل الله، إذا نملك من الإثباتات والمعجزات ما نبرهن لكم على أننا من عند الله عز وجل. لكن الجواب قال تعالى: وما كانوا ليؤمنوا، وما كانوا ليؤمنوا، جحدوا هذا الإيمان وتركوا هؤلاء الرسل. إذن ماذا كان الجزاء؟ قال ربنا عز وجل: كذلك نجزي القوم المجرمين، مثل ذلك الجزاء الذي جازيناهم. نحن قادرون على أن نجزي من أجرم في هذه الحياة الدنيا، فنستطيع أن نقوم وكذلك نجازيكم كما جازيناهم. ربنا عز وجل ذكر أن الله يستخلف الناس في الأرض، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. استخلف الله عز وجل هؤلاء الأقوام بعد أولئك الأقوام قرنا بعد قرن، يختبرهم، ينظر ماذا يعملون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ها نحن بينا لكم جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، فهل أنتم تعملون الخير؟ هل أنتم تعملون الشيء الذي تنقذون أنفسكم فيه من عذاب الله عز وجل؟ أتعملون خيرا أم تعملون شرا؟ إننا سنعاملكم على مقتضى أعمالكم. إذن هذا الأمر أنتم تعلمونه والكل يعلمه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.